ازاي تحول الجرطه للنيرة، ازاي تحول الى صوليد نيرة، ازاي احول النيوترال كروس الى النيوترال ابار. اسالك سؤال بطريقه ابسط مش تتخيل، ازاي تحول اللبن لمهلبات؟ ده كده يعامل معادله اللبن، ودي معادله مهلبيه في حياه البكتيريا بالظبط زي لو جبت النيوترال كروس وحطيت عليه النشا، بس النشا بتاع المايكروبيولوجي اسمه اجار اجار. لو جبت النيوترال كروس وحطيت عليه اجار اجار، الأجار أجار ده عامل زي نشا، أروح مسخن الشوربة بالأجار، يوم الأجار يدوب. وهو الأجار جاي كده عامل زي لما أكون جبت لبن وحطيت نشا وسخنت. يلا يا رامي. أصب الميديا وأسيبها عن نار 40 45 ألاقيها بينهم. بعضكم يتخيل الطبق ده فاضي ومش بيضحك عليه. العجوز قريب لما افتح كده الطبق النص بالعرض. او النص حتى من جوه اهو. في ميديا بس لونها ابيض او بيل يلو وشفاف اهي. الجنب كده اسبوعي. ميديا لونها بيل يلو وترانسبرنت، ترانسبرنت يعني شفاف، يعني اقدر اشكه من خلالها. اقدر اكمل حته ده كده. ولا فول ذا فولوينج ار سمبل ميديا اكسبت. دكتور موتر نيوترنت كروس نيوترنت اجار بلاد اجار. اكيد البلاد اجار هو اللي اكتشف عشان ما قلناهوش كان سهل. ايه بقى البلاد اجار اللي انا رايح له بقى؟ النوع الثاني من الميديا اسمه انريتشد ميديا. ليه؟ انا كنت شبهت لك السمبل ميديا بالفول الميدانيوم. مش كل البني ادمين يقبلوا ياكلوا فول ده. اقول له فول ده بيقول ايه ده؟ اقول له ده بيقول لا لا ماكلوش. فاذا احنا حتى نقول عليه انس. ايه البني ادم الانس ده؟ يقول لك عايز زبر، عايز تربيت، دون لانشون، حاجات كده. وعلى البكتيريا انت لو ما حطيتلهاش ماده غذائيه قويه هتتقمص. تتقمص يعني يصوم يرضى صح؟ طب يصوم يعني فاس. يوم يسموها فاستيجيس. فاستيجيس يعني الأورجانيزم بيتقمص، يغضب على الأكل وما يرضاش يجروه. أو نقول عليه ميتابوليكال إكسابتنس، يعني بعيد قوي. يعني محتاج ريكويرمنت معينة لازم أوفرها له في الميديا. إذا الإنريتشد ميديا، خدوا بالكم، الإنريتشد ميديا هي الميديا اللي بتساتيفاي ذا ريكويرمنت أوف فاستيجيوس اورجانيزم او ميتابوليكالي اكزاكتنج بكتيريا، بكتيريا اللي ليها متطلبات خاصه. وده بيحصل باضافه يا اما بلس يا سيرم يا بيض يا ييست اكستراكت على السمبل ميديا. ولنبدا باول مثال. لو انا جبت الشوربه وحطيت اجار وسخنت كده في الاجار بيدوب بيسيح. طيب وعقمت حتى بالمره، بص يعني قلت لك القصه من الاول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلوروفورم وعليها الابار ودخلها. كلام زياده الابار دي تعقم بالمره، حطيت في الاوتوكلاف على فكره السيب الميديا كلها اللي شرحناها دي تعقم بالاوتوكلاف. الكلام مش بتاع ليكم، اتكلم عن وظائف الاوتوكلاف واستخداماته التعقيم للكالتشر ميديا. بني منك بني عقمت الميديا وسبتها تبرد، وهي بتبرد عندما توصل درجه 50 درجه مئويه. اشمعنى 50؟ اصل وصلت ما بين 40 و45 هتجمد، ف50 تبقى لسه بلو صح؟ طب اشمعنى وهي بتغلي ولا وهي بتعقم؟ اصل لو ضربت البرد وهي ميديا شفنا البرد هيتفك، الارض جيت تتفك، وانا مش عايز اعمل كده. انا عايز الارض جيت تفضل انتك زي ما هي. طب لما اضيف عند 50 ما بين 5 إلى 10% بلس، يعني لو ده 100 مليلتر أحط عليه 5 أو 10 مليلتر دم، وأروح عامل ميكس يتنسى بسرعة كده، ها يوم الدم يتخلط مع الأبار وأروح صابط بالطاق وأسيبه يجمد، يبقى عامل كده. عمق الدم ده فعلا يظهر الأبار بس أحمر لأن عليه بلس اسمه بلس أبار. يبقى بلس أبار ما هو إلا يوترنس أبار بالطاق ليه 5 إلى 10% بلس بلس مين؟ ممكن من انيمال او بني ادم. طب النيترال تاجار انت قلت انك عقمته بالاوتوكلاف وسبته يبرد، البرد هتعقمه ازاي؟ هو معقد. سؤال شبه خطير يوقعك جدا. البلاد سترايل هو معقد صح يا محمد؟ البلاد هو الميثود دي معقد. واحد قال لي كان افضل المريض عنده زيك سيميا. طيب ايه والعقل؟ ولا بكتيريا مثلا. هاخد منه دم. معنى كلمة كيمياء يعني اورجانيزم في الدم يعني المريض سخن. ولا لما اجي امسك كده عشان اسحب منه عليه الدم وعليه دافي او سخن ممنوع اخد منه دم. ما بناخد دم من شخص هيلثي يبقى ما عندوش بكتيريا ولا ايه؟ الفيروس ما يبنيش تمام؟ الفيروس مش بيجروه على ارتيشا كالتشر مين؟ وعلى فكره الفيرينا بتعمل فيفر برضه. مين قال الفيرينا ما بقاش سخنه وكمان؟ بس الفيروس ما بيقدرش يجروه على الكالتشر مين؟ اهو خدنا بلاد وعملنا بلاد ابار معايا عبد الله. البلاد اجار تعتبر انريشد ميديا صح؟ لكنها ايضا تعتبر ديفرنشال ميديا، والجمله دي بنجيب عليها سؤال نص الدفعه بيجاوبوه غلط. دي فاكر بس عشان يبقى في النص الصح. ايه بقى؟ البلاد اجار بيجي لونه احمر واوبيك اهو زي ما وريت لك الطبق حالا. احمر ومعطي ما هوش شفاف، يعني لو مسكت البلاد كده ما تشوفش بعض الانخلافات. احمر اوبيك. لما اورجانيزم يجرو على البلاد اجار عنده فرصه يعمل حاجه من ثلاثه، يا اما يستغل البلاد لمجرد انه يجرو من غير ما يعمل افكت، يا اما بعد ما يجرو يروح يطلع ماده هيمولايزنج ويعمل كلين زون حوالين الاورجانيزم يلاقي منطقه شفافه حوالين الكورني، يا اما يعمل حاجه بين البنين يطلع انزيم تخلي لون الاحمر ده يبقى مخضر شويه. لو ما عملش حاجه خالص قول على الاورجانيزم نون هيموليتيك، ولو عمل كلير اريا اقول عليه كومبليت هيموليتيك، لو عمل حاجه بين البنين اقول عليه بارشل هيموليتيك. يبقى البلاد اجار بالاضافه لانه انريتش ميديم اقدر اعتبره ديفرنشال ميديا. يعني ايه بقى ديفرنشال ميديا؟ يعني اقدر استخدم تو ديفرنشيت بين حاجات، او حتى الديفرنشال هيسموه انديكيتور، يعني يقدر ينديكيت اذا كان الاورجانيزم ده هيموليتيك ولا نون هيموليتيك ولا بارشال هيموليتيك. فكرني لما اروح للديفرنشال ميديا اقول لك سؤال ام جي كيو في منتهى الصعوبه نص الدفعه بيقعوا فيه اهو. جيت ازرع اورجانيزم بكتيريا على البلاد اجار ما رضيش يجرو، قلت له لا. طب حيوانا بقى معاك ولا ايه؟ انت مش قلت بكتيريا يعني عايز انريتش، جبت لك انريتش ميديا. قام طلع الاورجانيزم مش بكتيريا بس، طلع بيتدلع كمان. في بكتيريا اسمها الدلوعه اللي هي النيكتيريا. دي بقى تقول او لا اطلع على بلاد اجار، تقول لك لا. ليه؟ تقول لك اصل انت يعني ايه قشره لي؟ شغل ايه؟ طب ايه الدلع واقع المراره ده؟ حاولناها قشرنا الارض دي ده. سخنا البلاد. بلاد اجار وسخنا عملنا اعدنا تسخينه. عن درجه 98 ري هيت ات 98 ديجري سنتيجريد. قبل الميه حاجه بسيطه. قامت الارض اتكسرت وخرج محتوياتها من الهيت من الهيموجلوبين. الهيت اصبح هيموجلوبين. لونه بقى شوكليت براون. ورحنا مسميه ميديا دي شوكليت اجار. هي مش في الشوكولاته اللي مش مذاكر بالفعل في الشبه والميديا دي هي دي اللي هو بقى الحظ في الشوكولاته بس ما لوش انت وضع عليه باقي ده بس ايه دي عليها لك شفت ده ايه بقى معموله من ايه طبعا عامل كده يبقى ليه جرو ايه ويتعمل علينا بقى ويتقلع علينا كده واضح ده طبعا بيقول لك طبعا انت الغرور بقى يعني خلاص العلم جه العلم غرور اشتراط عليها ده اجرب عليه والله فعلا فالمهم ده ما هوش شغل ولا كاتري بقى ولا كلام ده هيك اطلاق اجر وما ادلوها دي تكتيرة اسمها نيكتيرية انا حتى بسميها دلوعة لما ناخدها في بوليا مفتوحة اقولك ليه قلت لك عليها دلوعة اه ايه بتدلعها الغلاف اهو الجرام نيجي في الاستقاء الوحيدة على ايه على 10 صديات فلازم تدلعها طب الجرام بص بقد كده وانت طلعت الجرام نيجي في الوحيدة فانت تدلعها اجيب لي فيه وانا جاي تقولي هات الشوكولاتة اهو في الشوكولاتة تمام تبقى من جروع على شجر الغلاف ده لسه لما ناخد تفاصيلها وتشوفها تنزلها كده يا عايزه بيبسي بقى تمام وهتطبع شوكولاته بالمكسرات اهو شوكولاته ميديا مكتسه اهي بس المره دي مش بيضاف الكره خرج دلعت مرعت عليها يا احمد يا ملكاوي ميديا ما حطيتش الظهر المره دي حطيت سيرم بس سيرم وجلوكوز بنسبه 3 لواحد ورحت مايل ميديا كده في الانستيتيوت في الجهاز بتاع التعقيم والتجديد اهو بص كده ميتها كده مين خفيف كده من جوه الجهاز وسبتها ساعة كاملة في درجة 75-85 جيت اخرج الميديا لقيتها وقفت على كده واقفة مايلة كده هي كانت فلويد وانا عملتها لقيتها جبت كده بقت سوري صح والله من غير ما احط اجار وده سؤال امتحان مين هو السوليديفايد ايجنت ايه اللي خلى الميديم دي تجمد كده من غير اضافه اجار الهيت كوابيليشن بروتين بروتين ده سيرم بروتين اه السيرم المحطوط بنسبه 3 لواحد ده السيرم فيه بروتين كتير لما تبص هي اقرب ما تكون للبياض بتاع البيض المسلوق لونها صح؟ اهو كده ما انت كانك سلقت بيض اهو حصل هيت كوابيليشن للسيرم بروتين يبقى هنا مفيش اجار خلي بالك يا علا مفيش علا اللون الابيض ده زي البياض البيض كانك سلقت ها حصل هيت كوابيليشن اوف ذا سيرم بروتين من غير اضافه الاجار الميديا دي على فكره انريتشد ولا سيلكتد؟ انريتشد صح لسه ما رحناش للسيلكتد لما الكتاب يقول لك تستخدم خصيصا لزرع البكتيريا بعضكم بيفتكر ان احنا قاصدين انها سيلكتد لانها بتسلكت البكتيريا اوعى تفتكر كده عشان احنا كممتحنين بقول لك اللوبلر سيرم يعتبر انريتشد ولا سيمبل ولا سيلكتيف ولا ديفرنشال يعتبر انريتشد بعضكم يكتب عليه سيلكتيف ليه؟ اصل قلنا له ان بنزرع التكتيريا هنا يقول لك بس ده سيلكتيف من التكتيريا لا التكتيريا بتحب تجرو هنا صحيح بس غيرها ايضا ممكن يجرو يبقى ما هوش سيلكتيف من التكتيريا حاضر ثواني اخر كلمه قلتها ايه؟ يعني اذا في نوع ثالث من الميديا اسمه سيلكتد ميديا يعني ايه سيلكتد ميديا يعني الميديا which contain toxic substances that inhibit the growth of most bacteria او mini bacteria and allow the growth of the organism of interest تعال اقول لك مثال سهل اهو ايه ده ده الميديا اللي بنزرع عليها الكي دي خصيصا وليه كده عامله كده؟ تعال احكي لك القصه. الكي دي فرتيجو مش عارف اخطب جينا نزرعه قال لك ما يطلعش على 2 مللي ولا عايز ايه عم قال لك عايز بيض خلي بالك البيض واحد من الحاجات اللي تخلي الميديا بتبقى انرجي فجبنا له بيض وضربناه يبقى هنا في بيض مضروب حلو الكي دي ستو جروور صح؟ يدور على بعضه 20-30 يوم صح وموجود في سامبل زي سبيوتم معاه اذر بكتيريا الفلورا يعني لما تيجي لك كونتينر اقول لك هات لي عينه سبيوتم وانت بتكح وبتطلع سبيوتم بتجيب ريسبيراتوري فلورا وبعدين اورال فلورا وبعدين سكين فلورا زائد الدي بي شخصيا كده الفلورا عاملين زي عامة الشعب بتوع الفيلم ده من الزور اللي ممكن يجروه على زب الميديا صح؟ لما عامة الشعب يلاقوا بيض بيض يا رجالة كله بيجروه طبعا وبيجروه بسرعة اللي فيها ما يسيبوش فرصة للتي في ما يسيبوش ولا لقمة فالتي في ما يلاقيش بيض وما يقدرش يجروه صح؟ هو عشان نمنع الرعاع دول من الجروس ونسمح للتي في ان هو يجروه نخلي الميديا في سيلكتيف بإضافة مادة هي اللي خلت تون الميديا بأخضر مادة اسمها مالاكاي كريم نبغى توكسيك للريسبيرات الفلورا وتسمح للتي في انه يجرو يبقى الميديا دي اسمها لوبنشتاين تشينسر تبقى سيلكتيف لمين يا بنان سيلكتيف لمين التي في او ده لازم اخد التي في كمثال لانك لو عرفت ده سيلكتيف التي في ضاعت قيمة الميديا احنا عندنا خصيصا عشان خاطر التي في لكن الميديا اللي يبقى ممكن يسرع اي حاجه عليها مش لازم تعمل او تحفظ مثال واحد هذه فكره الكوليكشن طب بص كده يا يوسف مش الدكتور اللي كنت ممكن ازرعها على الكمبيوتر كان في زميله ليها سؤال كان مين سؤالك شكل مايل عشان خاطر اتاكد نفسي من فكره كتيره كتيره ازرع عليها لو صورتك كده على البليت البليت الميديا لما تكون ناوي انكيوبيت يوم ولا يومين يبقى البليت مناسب لكن لما اكون ناوي انكيوبيت 20 30 يوم يبقى لازم تكون في انبوبه محكمه الظرف عشان الميديا ما تجيش ده المقصود انها في انبوبه في هذا الجهاز ثاني حاجه الميديا دي قبل كده كان اسمها ايه؟ مسدار ايه رايك لو حطيت عليها بوتاسيوم كلورايد اثناء تحضيرها يصبح اسمها بلاد كلورايد بتبقى واخده نفس الشكل او نفس اللون ايه فرق البلاد اجار عن البلاد كلورايد البلاد اجار كان انريتش صح؟ اما البلاد كلورايد فهو سيلكتيف ليه؟ لان البوتاسيوم كلورايد بيكل معظم الانفرادات الفلورا ويقلله فقط البكتيريا انها تجروه اذا لو قلت لك التو ميديا دول يا عبد الله ما تسرحش التو ميديا دول يستخدموا لزرع الدكتيريا يبقى ايه الفرق بينهم رغم ان الاثنين ممكن الدكتيريا تجرو عليهم اللون بلاد الجزيره انريتشد بينما البلاد كلورايد سيلكتيف ده فرق نوع الميديا طبعا في فرق تركيبهم بس كنوع من انواع الميديا دي انريتشد يعني تسمح للدكتيريا او لغيرها انه يجرو لكن السيلكتيف هتقلقوا بكتيريا بس تجرور وتمنع غيرها اتفضل يعني طب امتى استعمل ده وامتى استعمل ده؟ برافو عليك امتى استعمل ده وامتى استعمل ده؟ انا يوجوالي احب ابدا بالسلكتيف ميديا لان التكتيريا دايما بتحصل في الزور لو هي في الزور بتبقى موجود معاها فلورا تبقى عاملاها سلكشن الاول ولان اللوفر بتديني الكبت مورفولوجي اعمل عليها سب كلتشر يعني الميديا دي اتقل على التاني كويس انا هاخد الكلام ده بالتفصيل البت الزلوعه اللي انا كنت مربيها دي وبدلعها وما كلهاش غلط ما تجيبلهاش شوكولاتة في عيال بقى ايه طبعا الشوكولاتة اللي معاها ممكن يجروا ويعكسوها ما هو الشوكولاتة دي انريتش ميديا صح؟ اقوم اهشهم بقى اهشهم احط على الميديا انتي بايوتيك عشان اي حد يقرب فاهم ضغط مراقبته اتصرف محدش يطلع عكس الدلوعة بتاعتها نخلي الميديا سيلكتيف للدلوعة باضافة انتي بايوتيك واسمها يتغير بدل ما كان اسمها شوكولاتة اجار يبقى اسمها موديفايد تاير مارتن ميديا مين ظهروا مرض الاثنين علماء عملوا يفكروا يحضروا سيلكتيف ميديا للتكتيريا راحوا جايبين الشوكولاتة اجار لسوري للنسكيرة جابوا الشوكولاتة اجار للنسكيرة بيحبوا بس اضافوا ثلاثة انتبيوتكس في غيبة الجروس اوف موست بكتيريا وتقلقوا النسكيرة بس انها تجربة ايه رايك ما علاقة النسكيرة بالانتبيوتكس الموجودة في هذه الميديا لازم تبقى نزلت لان انا لو سبت الحكاموت مش هقدر تجربة لازم تبقى ريزيستنت لعلاج الانتي بودي فبقالنا مده ما قلناش اسئله ام سي كيو قلت فولوينج ار سيلكتيف ميديا اكسبت هيت بلاد بلاد لوبنشتاين جينس بلاد الرايت اخر واحده والوايت بارت الميديا يعني لو انت قلتها بقى الشاف اتلخبطت فعلا او مثلا شوف ده بقى بدل بلوكرز سوري ده السؤال هو ده اللي بقول لكم عليه تريك ده حطوا لوفلر سيرا وطبعا بقى لك النظرة السيرة في ليه؟ سيرت بالتسكيل يقدر عليك بالتسكيل السؤال بهذا الشكل. يوجد نوع رابع من الميديا اسمه Enrichment Media. Enrichment دي لازم تبقى Fluid Media اهي لازم تبقى Fluid Media ويكون عندها Selective Property. الله لا تعالى عشان على فكرة الميديا دي صعبة جدا في فهمها عشان كده جت نظري. معلش برضه اقول لكم الامتحان اللي جاي ساعه 12 12 ده اللي بعد العيد ده ام سي كيو بس. لكن الامتحان نص السنه في جزء نظري من سنتين في امتحان نص السنه النظري جبنا سؤال ايفن اكاونت اون انريتشمنت ميديا اللي قدامك دي وبين قوسين ديفينيشن اند اكزامبل. ما احنا بننبه نقول ان الشابتر العملي داخل نص السنه داخل ام سي كيو وريتن. لما اقول لك قول لي الديفينيشن والاكزامبل بص بقى المشكله اللي بتقع فيها اسم الميديا انريتشمنت. فالعديد منكم راح كتب عن الانريتشمنت ميديا اهو ده خطا يحصل سهل اقراها انريتشمنت بلس انريتشمنت لانهم قريبين من بعض في المسمى. والبعض لما قرا الديفينيشن ما قدرش يميز بينها وبين السيلكتيف لان هو بيقول لك اهو فلويد ميديا والسيلكتيف بروبرتي. طب السيلكتيف ميديا اللي شفناها قبل كده كلهم كانوا سوليد ده لازم يبقى فلويد اولا. طب بيعمل ايه؟ بي فيفر ذا جروس اوف اسيرتيف اورجانيزم. يعني في اورجانيزم يبقى محبب جدا يسمح له انه يجرو لكنه بيحاول يسبريس مش بيموت خالص بيعطل بس يوقف يسبريس الكومبيتيتورز بتوعه المنافسين. مش فاهم يعني لو انا جبت مثلا اقول لك مثال تعال شوفوا قصه حقيقيه الكوليرا مرض الكوليرا الاورجانيزم المسبب للكوليرا اسمه فيبريو كوليرا اهو بيعمل مشكله في الانتستين والمريض بيجي له دايريه. طيب خدنا الدايريه اهو كسامبل. طب ما هو الدايريه دي جايه من الانتستين يعني بالاضافه لفيبريو كوليرا موجود اي كولاي على اقل الافتراضات اي كولاي عايشه نورمال في الانتستين وغيرها طبعا. طب ما هو دول نفس العيله بس مش هما المسببين المرض كانهم متنافسين. لو زرعتهم في نفس الظروف كلهم يجروا اروح جايب شوربه واحط عليها بوتاسيوم او صوديوم هيدروكسيد اخلي الشوربه الكلاين او بنتون ووتر واخليه الكلاين. حد لقط الفكره؟ زمان لما قلنا ان البكتيريا بتحب بي اتش اراوند نيوترالتي قلنا بيور اكسبشن محدش يصدر الانسان لا فاكر الكوليرا بتحب الالكلاين بي اتش. طب يوم ما خليت الشوربه دي الكلاين ايه اللي حصل؟ تعال بقى حط شويه من الستور ده على الشوربه الالكلاين دي الكلاين بيكتون او الكلاين كروستيليا الالكلينيتي الايكو رايحه تستحملها صحيح لكن مش هتجروب. فالايكو راي اللي كانوا موجودين مثلا 10 بكتيريات فضلوا 10 اهو لكن الكوليرا اللي كان موجود منها 2 بسيلاي. ان انا مرحب بيك تعالي ده انت بتحب الالكلينيتي بقت مليون بسيلاي انت ما موتش الايكو راي بس زودت الكوليرا صح؟ 13 طب ما انا كده حاطينهم ازاي؟ ده كان على فلويد ميديا بيبقوا الاثنين عاملين تلفزيون ما اعرفش اميز بينهم. اروح زارع او عامل سب كلتشر على السوليد ميديا بالتكنيك اللي مرسوم على شمالك اللي قلناه المره اللي فاتت اللي هو البريتنج او التكنيك عشان احصل على زفر الكل. الله اكبر. يبقى خد بالك الانريتشمنت ميديا عشان تفهمها لازم يكون قدام عينك المثال دوت. اولا هي فلويد ميديا اهي عايز مثال الكلاين بيكتون ووتر مالها بتعمل ايه؟ بتفيفر ذا جروث اوف سيرتن اورجانيزم اللي هو في المثال ده الفيبريو كوليرا على حساب مين؟ على حساب المنافسين بتوعه يعني بتسبريس الكومبيتيتورز بتوعه. بس ده تمهيدا لايه؟ اللي على القصه ما خسرتش تمهيدا لايه؟ ايزوليشن ان ابيور بون او ان ابيور كالتشر على سوليد ميديا. وتبقى الامثله بتاعتنا لازم كلها تبقى فلويد ميديا. المثال اهو اعتبر دي شوربه ما معيش يعني الميديا نفسها مش عليك في العمل كمان. لو حطيت ملح اسمه صوديوم تيرنايت دون متاني يخلي الميديا اسمها تيرنايت بروم اهي بقى الفيفر السالمونيلا والسكريت ايكولاي. ملح اسمه تترا سايونين نفس القصه بيفيفر السالمونيلا والسبريس ايكولاي. لو قالك الزراين بيكتون ووتر بيفيفر الزبري كله والسبريس الاذر كومبيتيتور. فهمنا معنى النيوتن دي. ما فهمتوش هو ده. اقولها تاني. اقولها بطريقه ثانيه. ايه الفرق بين كلمه انريتشد وانريتشمنت؟ انريتشد يعني حصل لها، انريتشمنت يعني بين ذا عبد الرحمن. قول. انريتشد يعني هي اوريدي انريتشد، لكن انريتشمنت هي بتزود بعد كده. برافو عليك. هو ده صح ان شاء الله. الانريتشد يعني هي نفسها غنيه. هي دي نفسها شخصيا عندها قيمه غذائيه عاليه. يعني هنا بلاد اجار او ده في التركيبه بلاد مخلي البيولوجيكال او النيوتريشنال فاليو بتاعتها عاليه، يعني هي غنيه. يعني بقول لك انا راجل ريتش او انريتشد، يعني انا ربنا غنيني الحمد لله. انا راجل غني. كلمه ريتش او انريتشد. لكن انا كنت سبب في الانريتشمنت بتاع فلان. بينما ممكن اكون غلبان. الالكالاين بتون ووتر دي ما هي الا شويه بتون ووتر وصوديوم هيدروكسيد، يعني هي ميديا بسيطه. لكنها تسببت بانها خلت اورجانيزم ربنا يغنيني. طرطرت اورجانيزم. لكن هي نفسها مش غنيه. شفت ده الفرق باللغه. بين انريتش او ريتش وانريتشمنت. يعني هي ساعدت اورجانيزم انه يكسب بقى غني. بينما هي ميديا بسيطه عظيمه. نعم يا دكتور، هو الفرق بينها وبين السلكتف؟ ما انا جاي لك اهو. اما الفرق بينها وبين السلكتف، من السلكتف من الاول اولا صدق. طب حتى لو حد قال لك ممكن تبقى فيلم ماشي جاي. تمنع من الاول الجروس ولكنها او ميني اورجانيزم وتقال له بس الجروس اوف انتريست. لكن دي ما عملتش كده. بتفيفر الجروس اوف ذا اورجانيزم اوف انتريست. والسبريس الثاني ما بتفيفروش، يعني الاثنين اسبوع موجودين. يبقى لازم يبقى في خطوه فيرزر عشان تعرف اجريتي اورجانيزم. انك تزرع على صوره ميديا عشان تحصل على السيجاريت كورنيزم. ادي الفرق بينهم. ميديا صعبه جدا عشان كده عايزينك تبقى فاهمها كويس عشان كده سهلتها ومش عشان تحس باهميتها. طيب نوع خامس من الميديا اسمه ديفرنشال. نوع اكيد الناس برافو عليك. بص يا سلام، نشكر محمد على هذا السؤال. ليه تعمل انريشمنت طالما في سيلكتف؟ بتفرق يا اورجانيزم. انا ما دورتش على انريشمنت ميديا من خالص. لان عندي الدي بي سيلكتف مين؟ ما دورتش مثلا للانريتشمنت للماجستير او للدكتور. ده انا في الانريتشمنت سيادتك لاحظت ان الاسئله اختلفت. عندما يكون الاورجانيزم ملوش سيلكتيف ميديا. لو سيلكتيف ميديا فاهم يا شاكر؟ اخلي السيلكشن على مراحل. دي اوضح كلمه. بص يا فادي، يمكن السؤال ده وضح الفرق. لما يكون الاورجانيزم ملوش سيلكتيف ميديا اقدر انا اعمل له سيلكشن على مرحلتين اهو. الاول باستخدام انريتشمنت ميديا تزوده لي، ثم بالبليتنج اوت تكنيك عشان احصل عليه بشكل زبل الكل. دي وضحت اكثر من المثال اللي انا قلته. نوع رابع خامس من الميديا ديفرنشال او انديكيتور ميديا اهو جايبه لك معايا. اسمع صوت الانبوبه دي. فكرت اسمع حاجه. لو حسبت ماشي ولا شعار. في انبوبه ثانيه صغيره جوه. ده علامة أو رمز الشوجر ميديا. الميديا اللي أمامك دي اسمها الشوجر ميديا. تتكون من أربع محتويات. بيبتون ووتر. بيبتون ووتر ده قلنا عليه سيب الميديا. نعم. البيبتون ووتر سيب الميديا. قلنا عليه بيز الميديا. بيز يعني ممكن يبقى البيز اللي تعمل عليها ميديا أهو. بيبتون ووتر لو حطينا عليه 1% of the sugar to be tested. Of the test sugar. يعني ايه تست شوجر يا عبد الرحمن هنا؟ بص يا جماعه، انا عندي خمسه شوجر في معمل المايكروبيولوجي هقولهم لكم في البايوكيميكال رياكشن حالا دلوقتي. هستخدمه عشان اعرف نوع الاورجانيزم والرياكشن. خمسه شوجر دول اسمهم جلوكوز، لاكتوز، ما تحفظهمش دلوقتي. جلوكوز، لاكتوز، مالتوز، مانايت، سكروز. حتى بنميزهم بلون القطن. يعني لما نحضر سكروز نغطيه بقطنه بيضاء عادية. يبقى ده السكروز اهو. الجلوكوز نحط قطنه لبني. اللاكتوز ما تحفظوش الالوان دلوقتي، اللاكتوز برضه نحط قطنه حمراء. والمالتوز قطنه بامبا بيك. والمنايط قطنه بنفسجي. حتى احنا كده ما لقيتش العامل بتاع اوضه تحضير الميديا وفتحت الثلاجه وعالج انبوب الجلوكوز ده بيجي اشياء انبوب اللي متغطيه بلون اللبن صح؟ يعني تبقى علامه مميزه ليها. يبقى البيتي دي انا قلت لك ان دي سكروز دي كونسيشن بدل ما اقول لك ده بيتي تو بي ده شوجر تو بي. يبقى البيتي دي اللي اسمها سكروز ميديم فيها بيبتون ووتر 1% ايه؟ 1% سكروز سكروز سكروز الشوجر اللي انا عايز اختبره هنا اسمه سكروز. طب طالما حطيت شوجر عشان ناوي تدور على فيرمنتيشن يبقى نواتج الفيرمنتيشن قد تكون يا اسيد يا اسيدوجاز صح. طب ازاي تكشف عن وجود الاسيد؟ بنحط بي اتش انديكيتور هنا اسمه اندريس انديكيتور. وازاي تكشف عن وجود الجهاز؟ انبوبه مقلوبه تحت الانبوبه مفتوحه من تحت ومقفوله من فوق. لو طلع جاز الجاز يتحوش في الانبوبه المقلوبه هو ملاقي فيها جاز بابل. طبعا دلوقتي مش مفترض تلاقي فيها جاز بابل الا لو الراس دوت دخل فيها هواء لا يجي لها نقطه رفيعه كده جوه. لكن لما يحصل فيرمنتيشن الجاز الكتير اللي طالع هيديسبليس الفلويد وتلاقي جاز بابل كبيره جوه الانبوبه. طيب يبقى دي اسمها شوجر ميديا. هي ليه ميديا دي ديفرنشال؟ ليه انديكيتور؟ لان لما ازرع عليها اورجانيزم عندي احتمالات كتير. يا مش هايبرمنت؟ يا هايبرمنت ولو هايبرمنت يا بيبقى فيتوس برودكشن اوف اسيد لو البرودكشن اوف اسيد اللي جاي يعني اقدر اميز بين ديفرنشال او انديكيتور. هي الكاركتر دي مش انديكيتور على سبيشال بحاله. برافو عليك. ما انا دلوقتي انا بدرس لك شوجر ميديم وحدها صح؟ لما اجي داخل على الكيميكال رياكشن هقول لك نعمل ايه؟ كان بناخد بصمه اصابع بختبر الديفرنت شوجر بلاقي الديفرمنت كله والديفرمنت ولا واحده والديفرمنت فلان والديفرمنت علان داخلين عليها حاجه. دي انذر اكزامبل اوف ديفرنشال او انديكيتور ميديم اسمها دي اس اي. بصوا يا جماعه المنهج بتاعنا فيه حفظ صحيح بس كثير من الحفظ يصدقه فهم فحاجه دايما تستهلك بسهوله قوي. ميديا بيسميها لك دي اس اي فيها ثمان محتويات المفروض تكون حافظهم. انا حافظهم ازاي؟ ما دي اس واي عرفت لي اربع محتويات. دي يعني تريبل واس يعني شوجر يعني في تري شوجر واي يعني ايرون. التري شوجر ده عباره عن جلوكوز ولاكتوز وسكروز. اي شغل بنحطه في اي ميديا بنحطه بنسبه كام؟ 1% 1% ما عدا الجلوكوز حاطينه بنسبه 0.1%. وهقول لك ليه حاجه. طب والايرن فيرس سلفيت ادي كده انا فكيت العنوان باربعه من الثمانيه انجريدينتس المحتويات بتاعت الميديا. دي شغل جلوكوز لاكتوز وفروز فيرس سلفيت. مين اللي رمان عليها النور؟ مين دي سوليد ولا فلويد؟ عليك اصل مفيش فلويد هيبقى مايل على جنب الحوار عامل كده يعني. طالما السوليد كده تبقى سوليد. طب انا عايز استنتج من شكلها انها سوليد اللي داخل في ترتيبها المركب بتاعها ادار. بس عارفين ادار سوفت بنسبه 0% عشان يحصلوا كراكنج لو طلع كده. الاسوليك ميديا صح؟ طالما قلت الشوجر زناوي تدور على فيرمنتيشن يا راجل. كويس. يبقى لازم يكون فيها بي اتش انديكيتور وهو هنا الفينول ريت انديكيتور. كمان قدرت كل حاجه خاصه بالاختبار ونسيت البكتيريا الناويه تطلع دي هتجبروها على ايه؟ مش لازم تغذيها عشان تجروك. نسيت تحط لها اكل. فهنحط لها بيت اكستراكت. بيت اكستراكت. ادي ثمان محتويات استنتجناهم. اللي يبقى ثلاثة شوجر واحد ايرون. جلوكوز لاكتوز سكروز وفيرا كل 1% من الجلوكوز 0.1% لانها صلد يبقى فيها اجار. شوجر زو يبقى لازم يكون حاطط بي اتش اسمه فينو ريت. يبقى كده عشان الديفرمنت دي لازم تجروه لازم احط لها اكل. طفينا الميديا بطريقه حواليك الاجوبه دلوقتي بستخدمها عشان تعرفوها. انا لو عايز ميديا مايله ممكن ابدا الميل من الاول من تحت، او ممكن ابدا الميل بعد ما اشيل جزء كده. لو عملت الخط الوهمي ده يبقى الجزء ده عباره عن عمق دفع. احنا بنصب الميديا بالشكل الثاني ده اهو، لو حازم في عمق اهو، وبعدين الميل بادئ من بعد العمق. العمق ده بنسميه فض، فض يعني زي كعب كده، وده بنسميه سلان او سلوم. يبقى بنصب الميديا بتاعتي بشكل فض وسلان. برافو عليك. نحط الميديا وهي فلويد ونميلها بدرجه معقوله، درجه خفيفه مش نميلها قوي. بص لو ميلتها قوي تطلع الستوب بادي من تحت، لكن لو ميلتها خفيف كده يطلع عشان تديني البطن فلان. لما تجمع يبقى منظر ده كده، بطن يعني كعب وسلان. انا ليه عايز الكعب دوت؟ باين لكم حاجه الاول، الميديا بادي فيها لونها احمر فاحمر اهي. ليه؟ لان بادي سلايتلي الكلاين. انت لو تدور على اسيد برودكشن ابدا في الاتجاه الاخر، ابدا الكلاين. الكيلو ريد انديكيتور في الالكلاين سايد يبقى لونه احمر، فانا بادي بالميديم احمر فاحمر اهو. تاخد الاورجانيزم اللي عندي على سن الابره واخش ازرع الاورجانيزم جوه البطن، وانا خارج ازرع الستاند بنفس الاورجانيزم بنفس الابره، الابره الواحده. اذا انا زرعت الاورجانيزم تحته وفوق صح؟ ليه بقى يا احمد؟ عشان كبرى بعد ما اعمل انكيبيشن هبص على الانبوبه على الحنين طحنهم. لو لقيتها احمر فاحمر ده مفيش حاجه، ده يبقى مفيش حاجه حصل لها فيرمنتيشن. يبقى دوت ايه؟ احمر فاحمر يبقى نون فيرمنتر. ايه مثال لورجانيزم نون فيرمنتر؟ سالمونا ده لازم يكون اوبليجاتوري يروح. الميديا الخضراء اللي في الازاز الصغيره، الاشتاين جيبس بتاعت التي في. لسه ما خدناش الباقي. ايه اللي بالصح؟ ايه اللي بالصح؟ 110 على ايدك الشمال بالوزن. ثمان انابيب هم دول بتوع الحين الصغير. تعال غني اغنيتها بقى الاول، بس اقصى شمالك الميديا وهي مش مجروعه. لا ما تجيبالك بقى، لقيت الميديا باحمر باحمر يبقى نص فرمنتر يبقى سودو رومور. طب بالنص يا اكرم، اصفر بس هاي فرمنتر ايه كولاي. لو تاخد بالك الاصفر متشطي فوق شويه عشان الجاز. شفت احنا كنا مخليين الابار صفر عشان الجاز يتزق فوق. طب في واحده فيهم اصفر بحر ويك فرمنتر سالمونيلا او شيجيلا، هو معاه اسود سالمونيلا من غير اسود يبقى شيجيلا. عايزين نصورها كليب؟ فالمتطوعين بقى يجوا عشان البنات هيخش الاول ماسكين انابيب احمر واحمر كده. يا هناك احتمال اخر، احتمال اخر اللي هي كلها اسود او معظمها اسود. لما يبقى من الاول لان في ايرون في الميديا كلها تبقى كلها في الفيديو. عاوز الفيديو ده يبقى برد ده يكون بيبقى فين؟ اسود فيديو او احمر فيديو فيديو فيديو فيديو فيديو فيديو كان خلي ميديا معظمها اسود. كان في صوره بتاع 210 كله اسود او معظمها اسود. ده اسمه بروش. خد مش عايزينك تحفظ اسامي دلوقتي. حاضر يا شيخ. الدي اس اي لو سالناك عليه في الامتحان هسالك عليه كانه مثال ديفرنشال ميديا، كانه داخل في تركيبه كذا او كذا. لكن انت لسه بدري عليك انك تحفظ اسامي بكتيريا. مطالب تعرف كل رياكشن مين الاورجانيزم اللي قصاده. دي لسه بدري عليك. ايوه كده. انا اللوكر هنا على ذكر اللوكر مش بالضروره يكون فيه بس بالضروره هو الراجل ما ميلش قوي يعني في التحضير ما تفرقش فمش فاهم، لكن الثاني لازم يبقى فيه بس اخر انواع الميديا تجمع بين نوعين فازوا، بين السليكشن وبين الديفرنشن. محمد يعقوب هيسالني يقول لي طب ليه؟ سلام عندي ديفرنشن وعندي سليكشن. ليه اجمع بين الصفاتين في ميديا واحد؟ عشان سالناها فاز. بص يا محمد عشان سؤالك الكويس اللي فات الحلو ده. احيانا بيبقى عندي اورجانيزم مش لاقي له وسيله ان انا اعذره لوحده. ممكن اعذره مع مجموعه من اصحابه ليهم نفس الصفات. كده مثلا في الفاينل بكتيريا. بص يا احمد يا خالد، عالم اسمه ماكونكي اهتم بدراسه الانتستاينال بكتيريا. الانتستاينال بكتيريا دول 25 ديفرنت جينوس يا استاذ عبد الرحمن، 25 جينوس مختلفين. فهو قال لك على الاقل نص العامه والعامه كله 25 جينوس اميزوا عن الباقيين. راح عامل ميديا حط فيها بايل سورس. ايه فكرته في وضع الفايل في الميديا؟ البكتيريا اللي بتعيش في الانتستن او تعمل انفكشن من الانتستن متعوده على جرادل الفايل اللي بتدلي عليها. صح؟ قاعده في الانتستن وكل شويه يدلي عليها فايل. لكن لما يبقى بقى اورجانيزم فاضي والشيطان بقى الاحياء الراقيه بقى مش احنا الفايل ايه ما يقدرش يجروه. مش متعود على الوقت. يبقى لما راجل حط فايل في الميديم يسمح للانتستاينال بكتيريا تجرو ويمنع النون انتستاينال بكتيريا. الفاضي ملوش وجود هنا يلا من طب الانتستاينال بكتيريا الكتير دول هيميزوا ازاي؟ ولو هنا ما قدرش يسلكت الاي كولاي لوحدها فيقوم هتزرع مجموعه من البكتيريا اهو يسلكت فور اجروب اوف اورجانيزم وبعدين يميز بينهم باستخدام الديفرنشيشن بقى. راح حاطط لاكتوز وحط دي اتش انديكيتور يعني كان الاورجانيزم اللي هيجروه ما عندوش غير سكه من اثنين يا اما الفيرمنت اللاكتوز يقوم يبروديوس اسيد يقوم يغير لون الانديكيتور الى لون روز بينك. يبقى لو الكورن طلعت روز بينك يبقى ده لاكتوز فيرمنت. لكن اللي مش هيفيرمنت اللاكتوز مش هيطلع اسيد، هتبقى لون الكورن بير يلو. شفت بقى اللي انت بتقول كده؟ فكره ذكيه جدا. استخدم السوشيال ميديا في على الاقل تجهيز الفرصه ان انا اعرف مين هو الاورجانيزم. الاول اسلكت بتاع جروب البكتيريا وليكن الانتستاين اسمح لهم للدوس، ثم اقسم الانتستاين بعيني كده اقدر اعرف مين اللي بتظهر متى مين اللي بتظهر متى مين. او دي كمان واحده من دول، هي مش الوحيده، هي والكليبسيلا والسيتوباكتر والنيتروباكتر ممكن يعملوا كده، بس على الاقل ابقى ايه احضرت الاحتمالات بتاعتي دي مجموعه بسيطه من دول. ادي اول مثال لديفرنشال اند ميديا في نفس الوقت. مثال اخر دي سي اي، هو نفس الفكره، ديزوكسي بوليت سيتريت اجار. هو ديزوكسي بوليت يعني فايت، يعني برضه هسيلكت بول انتستاينال بكتيريا، والسيتريت وغيرها من بعض الكيميكال يجعل الميديا مور سيلكتيف للسالمونيلا والشيجيلا. لكن هي نفس الفكره دي ما كون فيه. عجبتني كتير. عايز اعمل اخيرا دي سي بي اي. على فكره انا كنت بقول لكم نعم مش هو ده الإجابة المطلوبة. شوغر ميديا سيلكتيف فكلام سيلكتيف ديفرنشال يبقى لما اقول لك ديفرنشال كلها ماشي لا كونكو لان هذا ما هذا الخطر الشائع اللي طلع فيه عشان كنا لو نبص على مواطننا ناخد بوتنسيتوها الخطر ده لانه قدرنا في اول حصه ديفرنشيت دي فين طيب لايكولين الله بنعيد طيب يبقى سايد لايكوليت بروتين تبقى دي واحده من امثله الانيروبيك ميديا. اقول لك سؤال جه السنه اللي فاتت في القسم من ضمن ال 10 اسئله ام سي كيو. قول ذا فولوينج ار انريتشمنت ميديا. انريتشمنت ميديا اكسبت. قال لك ايه؟ تترا سيلونيت بروتين. الكلاين بيتون نعم النايت بروت نعم طيب لايكوليت بروت هي طيب لايكوليت انيروبيك ميديا مش انريتش ميديا طيب عارفين ممكن ببساطة نجاوب على سؤال بعضكم بتسأله لو خدت سامبل من جرح وعايز ازرع انيروبيك ايه ومضطر انقل السامبل دي معمل طب ما هو في الوقت اللي بنقل المعمل في البداية دي الانيروبيك اورجانيزم هيتقتل يا طارق صح؟ او ما اعمل ايه؟ طارق وطارق احط على اعتبر السايب لاكليت كانها ترانسبورت ميديا احط السامبل على السايب لاكليت واوديها المعمل وانا مطمن لان دي انيروبيك ميديا صح؟ او الميديا اللي فيها لحمه دي لحمه وشوربه اهي اللحمه حتى احنا بخل قوي مقطعينها حتت من السن حتت رفايع صغيره قوي يعني دي مقصوده عليها ليه؟ عشان استفيد من كل السيرفس اريا بتاعت اللحم ان لما اسخن الدم اللي في اللحمه يتكسر ويبقى هيماكين ويطلع البروتين المهم اللي اسمه جلوتاثيون ثيون برضه فيها صلصه واحط الثلاثه دول ار ريديوسنج سبستنس والميديا دي اسمها كومبت ميت ميديم ودي واحده من الانيروبيك ميديا اسخن يوم يطلع جلوتاثيون وهيماكين واسكوربيك اسيد اسيبها تبرد واروح زارع الاورجانيزم عليها لو واحد بقى نحشي في دماغه وعايز راسه قلب سيك ينزل على طبق راس اجار وعايز ينتجيت انيروبيك ميديا اقول له ماله حطها في انفايرمنت ما يكونش فيه اوكسجين يقول لي طب ازاي اكسبوز اوكسجين من الانفايرمنت اقول له باستخدام جهاز اسمه انيروبيك جار ايه فكرته؟ عباره عن كونتينر كده سيليفريكال اسطواني ازرع وحط الاطباق بتاعتك ادي طبق بلاط اجار اهو زرعت عليه طبق ثاني زرعت عليه ازرع ورص الاطباق بتاعتك في الطبق في الجار زي ما انت عارف وبعدين هات كيس اسمه جاز باك سيستم جاز باك يعني الكيس اللي ممكن يجنريت جاز الكيس دوت بيحضروه بتوع مستحضرات المعامل والادوات الطبيه واحنا بنشتريه جاهز يبقى في جوه تابلت او باودر دراي تابلت ورتب لي هنا نقط ومقص يقول لي ساعه استعمال خط هير نسمع الكلام من خط هير حط 10 مليتر ميه احط 10 مليتر ميه جوه الكيس يقوم التابلت او باودر دي تذوب التابلت دي كيميكال عباره عن سيتريت سولت وبايكربونيت سولت لما تدوب تدي ويك اسيد اللي هم السيتريك اسيد والكربونيك اسيد يقول لك بسرعه اول ما تحط الميه تحط الكيس ده هنا اهو ونقفل حط الغطا بتاعك ونقفل التايب دي يبقى في بتاع اللي هو تقفل بيها بسكروز كده تروح قافلين جامد قوي ايه اللي يحصل؟ الجهاز بقى طبعا السيتريك اسيد والكربونيك اسيد ويك اسيد يخلوهم اسوسيشن ويليز هيدروجين الكربون دايوكسيد جوه الانيجيز دوت فمفيد في الاول اوكسجين موجود في الهواء اللي جوه ده بتكون في بط الغطا ده حاطين شاشه كده فيها البلديم كاتاليست هذا الكاتاليست بيكاتالايز ان الهيدروجين والاكسجين يأكد وكده ويدوا ميه يبقى انت كده عملت اكسبلوجن الاكسجين والكربون دايوكسيد هيريبليس الاثنين كده يبقى انت خليت الجو انيروبيك عشان كده الجار ده يبقى اسمه انيروبيك جار وده موجود في صفحه 110 109 اول صفحه اول جار دي على فكره صح بعد ايدك الشمال الجار الملكي او الازاز يبقى ازاز عشان نشوف اللي يحصل من جوه حطينا الاطباق اهي زي ما انت شايف جبنا الكيس اللي اسمه الجاز باك سيستم قطعنا الكيس من الكورنر وحطينا 10 مليتر ميه حطينا الكيس بسرعه مع الاطباق قفلنا الغطا الطايفي اللي بيحصل جوه حكيت مش قصاد قوي بيحصل الليزر هايدروجين كربون دايوكسيد الكتل بيساعد الهاتف يبايد الحفظ يويده مياه وتجربه بأفساد المياه بتأثب على الخطر الحفظ أو في الجدار يحتاج والكربون دايوكسيد هيجيب جبنين كل اللي فات ده الكربون دايوكسيد مفيد لأن معظم البكتيريا بتحب الكربون دايوكسيد في إنهانس الجروس بتاعها البكتيريا مش بالضرورة تبقى كابنوفيليك الكابنوفيليك اللي هي لازم الكربون دايوكسيد لكن حتى البكتيريا العادية لما تحط لها كربون دايوكسيد كتير تفرح فيه كده الزرع اللبناني ده ينفع اي سمك في الدنيا ما عدا يعني الكالسيوم اللي حكينا عنها دي شفناها مع بعض والانيروبيك كالسيوم ينفع اي حاجه في الدنيا ما عدا البلاد سامبل لو انت واخد سامبل من العيان بلاد نادي بقى ليها تكنيك خاص تزرع فيها البلاد اسمه بلاد كالشر تكنيك بص يا جماعه بعضنا ما بيلتزمش الدقه احيانا في فرق بين كلمة culture on blood agar وكلمة blood culture تكنيك culture on blood agar يعني أي سبب في الدنيا سبيوتا بيور الفص وتفر وزراعها على طبق blood agar لكن blood culture تكنيك يعني السبب اللي أنا أخذها من المريض blood فبشوف أزراعها إزاي واحد يقول الدبو يعني أزراعها عادي هات نوع في الدم وزراعها على طبق blood agar أهو ايه يعني اهو زراعها عادي اهو او نقطة الدم لو واحد يكون عنده بكتيريا او سبتيريا نقطة الدم فرصة تقول والجهاز تجيها فرصة قليلة اهو هيكون فيها فيو بكتيريا ممكن ما يقدروش يضروه الدم بيبقى فيه هوست فاكتورز يمنعوا الجروث المريض ممكن يكون بدأ يتناول انتيبيوتيك يبقى الجروث هيبقى انهبيتد من هنا لازم اجيب بلاستا واحط فيها ما بين 50 الى 100 مليلتر من الشوربه بتاعتنا بروس بحط عليه 5 الى 10 مليلتر من البيشنت بلس يبقى بنضيف 5 الى 10 مليلتر بلس على 50 الى 100 مليلتر بروس والانكيوبيت نقفل ونغطي والانكيوبيت اندر اسيبتيك كونديشن بدرجه 37 درجه مئويه كل 48 ساعة اروح واخد نقطة من الكلام ده وزارع على صورة ميديا بالتكنيك اللي احنا متعلمينه ده عامل بالظبط زي ما يكون ست بيت بتطبخ فكل شوية بتشقر تشوف حصل جروس كان بيها ما حصلش هتسيب الحل على النار اديني سايب الفلاستا في الانكيوبيتر وكل 48 ساعة اخد نقطة وازرع لحد 10 ايام طلع اورجانيزم كان فيها ما طلعش اول نيجاتيف 10 ايام طبعا المريض عشان عنده سيكتيني انا خدت منه عين الدم فبدات اديله كومباين ثيرابي بس نفسي اعرف الاورجانيزم اللي كان عامله البكتيريا او سيكتيني عرفت التكنيك ده اسمه بلاد كالتشر تكنيك لازم اعمل بلاد لهذا التكنيك من غير كده ما ينفعش بس يبقى سؤال امتحان نظري دي فريزر شفت يبقى من العملي ممكن اقول لك جيب انا اكونت على ميديا معينه ها اقول لك مثلا جيب فريزر اهو ليه بنحط لارج فوليوم اوف بروس على البلاد يعني ايه 5 10 مللتر بلاد اتحطوا على 10 اضعاف حجمهم شوربه ليه؟ مكتوب ثلاث حاجات عشان ثلاث حاجات مكتوبين عندكم 1 2 3 سؤال ثلاث درجات واحد الهوست فاكتورز اللي خارجه بالدم زي مين؟ انتي بوديز اكيوت فيز بروتين كومبلين فاكوسيتك سيلز ما هي دي بتعوق ان الاورجانيزم يجرو فانا كده بعمل لها دايلوجن دايلوجن اوف ذا هوست فاكتورز ادي واحد اثنين لما بحط شوربه كتير يبقى انا بقلله ده اورجانيزم تو مالتيبلاي فريلي عشان عرضه يكتر يبقى لما اخد نقطه يبقى فيها كميه كبيره من الاورجانيزم تقدر تجرو ثلاثة لو كان العيان احنا اي واحد فينا يسخن يا جماعة قبل ما يعمل اي اجراء يروح يتناول انتي بيوتيك طبعا فلو كان العيان سبق وتناول انتي بيوتيك اقدر احط انتاجونيست لان وجود انتي بيوتيك هيمنع الجروس اقدر في الشوربة دي احط انتي دوز انتاجونيست لاجنس الانتي بيوتيك لو عايز مثال اللي سبت ذهنك لو عيان خد بنسلين احط بنسلين ايه؟ بيتراكتامين وبحط انزايم تو انكتيفيت الانتيبيوتيك عشان اقلعه الاورجانيزم ان هو يجرو. هيقابلك مجموعه من اسامي ديزيزز مؤجله مش مطلوب منك تحفظ دلوقتي الاسامي الصعبه دي لسه ما خدناش. طيب عرفت الاورجانيزم عند هذا الحد كان فيها ما عرفتش ايوه اعمل حاجه اضافه قول عالكولي ومش عارف الوجرانس حضرت دي اعمل لها ايدنتيفيكيشن بالبيولوجيكال رياكشن خلاص دي ربع الصفحه ولا ثلث الصفحه الاولاني بيبقى الكذا في المفهوم دوت. سام تايمز لما بزرع ويطلع بروز بقدر اعرف مين هو الوجرانس. اديني مثال لو طلع الكولي اهي زرعت كده طلع الكولي او البروز طالع بشكل حلقات متداخله اسمه صور من الجروب. اه هو غالبا هو اللي هيتنقل خدت عملت فيلم طلع جرام نيجاتيف في السيجنال ده يبقى اسمه بروجرس. يبقى انا عرفت الاورجانيزم زرعت طلع الاورجانيزم عامل جرين بيجمنت على مكان الزرع وعملت فيلم طلع جرام نيجاتيف في السيجنال ده يبقى اسمه سودوموس. مش متخيل الشكل من الرسمه بتاعتي. افتح صفحه 115 بص على اول صورتين فوق وصلت معايا للصفحه على ايدك الشمال فوق اورجانيزم طالع بشكل حلقات متداخله ده اسمه سوارمنج. سوارمنج يعني كونسنتريك وايه دي جروس حلقات جوا بعض. يبقى اسم الاورجانيزم ده بروتيس على يمينه على طول اورجانيزم طالع على نيوترنت اجار بس خلى الميديا تبقى مخضره. ليه؟ طلع جرين بيجمنت أو ده اسمه سودوموناس. شفت المنظر؟ طيب ما انت عارف دي ما انت عارف الاورجانيزم. لكن اقدر اورجانيزم غيرهم غير دول لعمل شغل. بعد كده شكل تيجي مع فوطة النظار. مش عامل اي ملمح مميز ليه. هنا ممكن اعمل ركز يا عبد الرحمن ممكن اعمل يا رب اعمل بايوكيميكال رياكشن. ما اعرفش ليه معظمكم كاره البايوكيميكال رياكشن. البايوكيميكال رياكشن بالطريقه المرعيه. ايوه كده. البايوكيميكال رياكشن بتعتمد على الشوجر. البايوكيميكال رياكشن بتعتمد على الامينو اسيد. البايوكيميكال رياكشن بتعتمد على الانزيم. ثم اخيرا رياكشن سنج كده اسمه ديتريكتس اللي بتعتمد على الشجر. ثلاثة مين هما؟ واحد ركزوا معايا 10 دقايق خلاص. بايوكيميكال رياكشن بتعتمد على الشجر اسمها شجر فيرمنتيشن تيست. بصوا يا جماعة في المعمل عندنا هنوريك قدام شوية في المنهج عامل أماليف معدني عليه 6 تيوبس قطنهم ملون. قطنة لبني وقطنة حمراء وقطنة بافة وقطنة حديد وقطنة بيضة وكده. أسامي الشجر ما يهمكش دلوقتي ركز بليز يا عبد. جلوكوز لاكتوز مالتوز مالنايت سكروز كاريتين. زرعت وطلع عندي اورجانيزم طالع بشكل سيبر كورني بس ما مش عارف هو مين. خد جزء من الكورني وحطه في كل الشجر وحط الحامل ده في الحضانه وتعالى بكره شوف الاورجانيزم عامل ايه. لقيته مش عامل فيرمنتيشن ولا شوجر يبقى نون فيرمنتر. فور اكزامبل خدنا مثال نون فيرمنتر من شويه احمر احمر نون فيرمنتر سودومون. هو مش واخد بالك لقيته ما شاء الله عامل فيرمنتيشن لكل شوجر يبقى هاي فيرمنتر. زي ايكولار او على فكره في اورجانيزم ثاني يشبه ايكولاي اسمه كليبسيلا. الله. طيب مثال ثالث اورجانيزم لقيته عامل بروتين الجلوكوز وسايب اللاكتوز واخد اللاكتوز والمامايت وسايب اللي بعد كده اهو. يبقى لكل اورجانيزم بصمه صباع فينجر برين له شوجر فيرمنتيشن باترن اقدر اعرف هو مين. طب اقدروا اثنين اهو بالمثال ده تشابهوا وبيفرمنت كل الشوجر زوز برودكشن اوف اسيد اند جاز خلاص يبقى هو سيميلر صح. اروح عامل اختبار اخر برضه يعتمد على الشوجر فرمنتيشن بس هميز بيه ايه قولاي عن التريبسيلا. الاختبار اسمه ميثايل ريد تيست بجيب انبوبه فيها جلوكوز اهو انت عايز تميز ايه قولاي التريبسيلا مش كده حط ايه قولاي في انبوبه اهو والتريبسيلا في انبوبه اهو ايه رايك الايكو رايح على فرمنت الجلوكوز ولا لا والكريستيلا على فرمنت الجلوكوز ولا لا اللي مش عارف بص على الراجل الاصلي الايكو رايح والكريستيلا بيفرمنت اول شوجر يبقى اكيد هيفرمنت الجلوكوز. امال ايه يعني لما لقيتهم بيفرمنت الجلوكوز قمت بلاقيهم برضه على ميجا فيها جلوكوز ما انا جاي اصل احنا فهمنا ان مش اي اي ولا زي زي كان ايكو رايح فرمنت الجلوكوز وتحوله كله الى اسيد بينما الكريستيلا بتاخد شويه بس تحولهم اسيد وشويه تحولهم لانترميديت اسمه اسيتايل ميثايل تربينول. يعني زي ما اكون جبت مين رهان وتبها جنين ومين لا واحد ثاني ولنور رهام اديتها جنين ونور اديتها جنين وقلت رهام والنبي رهام فكيني جنيه جنيه اقول له جي اهو راحت مكان كل قروش اقولها ايه اهو يبقى لما تاخد الجنيه تحوله كله لقروش الاسيد بقى كتير قوي يعني البي اتش بقت 4 او اقل لكن نور راحت ما لقيتش كل نور راحت جايبه لي ربع جنيه اسمه اسيتايل وربع جنيه اسمه ميثايل وربع جنيه اسمه كربونول والربع الاخير فكته قروش بقى في قروش ولا لا بس القروش اقل فالبي اتش بقت اعلى من 4. الميثايل ريكتس هو التست اللي بيحسب البوزيتيف اورجانيزم اللي بروديوس لارج كوانتي اوف اسيد to lower the pH below the value of 4. يوم احط نقطه مثال ريد انديكيتور دلوقتي الانبوبه دي تبقى حمراء بينما الانبوبه دي المثال ريد انديكيتور مش هيخليها حمراء يبقى البوزيتيف احمر والنيجاتيف يفضل اصفر زي ما هو. ثواني الاختبار من الاول اسمه مثال ريد تيست ده التيست اللي بيحسب البوزيتيف لوجريثم على انه فيرمنت جلوكوز بروديوسنج لارج كوانتي اوف اسيد تدور ذا DH بلو أفالي أو فور بينما لو مش هيفرمنت مش هيطلع لارج كوانتي أو فالي ذا DH هتبقى أعلى من فور أقصد إن رهام كان توصل فيها تقول طب ما أنت لو اديت رهام جنيه فوق وفكيته كله قروش لو اديت نور بقى 5 جنيه جابت لك 2 جنيه قروش طب ما هو برضه تبقى جابت لك قروش أكتر من بتاع رهام أهو. أقول لها يا جماعة إحنا بنشتغل في معمل محترم اسمه معمل باكتي نورش مش معمل التورش يعني المعامل الترشي واحد واحد ربع جنيه براحته لكن انا في المعامل بتاعت التحاليل لازم اعمل حاجه اسمها ستاندردايزيشن طالما بختبر اثنين ديفرنت لازم اتاكد 100% لازم يوم الحصول ليها فيها لكن الجنيه في خمسه واثنين وقالش طب انا عملت ايه؟ لو وحدت الكميه يحصل الرياكشن ده. لحظه بقى يبقى الايكو لاي طلعت ام ار بوزيتيف بينما في الكريستيلا طلعت ام ار نيجاتيف. جه عالم الماني لحظه ركز لي عالم الماني اسمه فوز بروستاور كان فوز راجل ايه ده يا حبيبي فوز بروستاور اسمه صعب نقوله بي بي مش مشكله بس انا حتى منصبك تقول له يا بي بي عمرها ما قالت له يا فوز يا بروستاور قال يا جماعة انتوا اخترتوا الأصعب للبحث عنه كان ممكن تدور على الأسهل كان ممكن تدور على حاجة اللي موجودة هنا ومش موجودة هنا تدور على الأسهل المسندر يبقى لو عدت التيست أهو تاني أنبوبتين واحدة فيها جلوكوز والثانية فيها جلوكوز وزرعت الإيكو لاي هنا الإيكو لاي هتاخد الجلوكوز كله تحوله لأسهل الكريستيلا تحول شويه جلوكوز لاسيد والباقي اسيتايل ميثايل كربونول. لو بحثت عن اسيتايل ميثايل كربونول باستخدام كونسنتريتد بوتاسيوم هيدروكسايد هنا هيدي لون احمر يبقى هنا اللي بوزيتيف وهنا هيدي لون اصفر يبقى هنا اللي نيجاتيف. سؤالين السؤال الاولاني ايه علاقه الام ار بالبي بي؟ عكس بعض جينا ليه جينا عكس بعض؟ ضعيف الجديد لا مش ذكرت الانواع يعني ليه الاثنين مش ممكن يطلعوا بوزيتيف ال ام ار بين ديتكت الاسيد بدور على حاجتين مش ممكن يتوفروا الاثنين بانبوبه واحده صحيح هو كده انت بتدور على اسيدتي عاليه يعني مش تربع جنيهات مش انترميديت لا لا اسيدتي عاليه فكيتك جنيه كله ما بقلكش قروب ما بقلكش يرجع هيبقى بيصير ريد بوز مكانه بي بي نيجاتيف لكن عشان بقلك اربع جنيهات او بوزيتيف فالاسيدتي قليله تلاقي الام ار نيجاتيف إذا الـ MR والـ PD علاقتهم ببعض عكسية reciprocal وقالي في الاخر ايه انا لما تيجي جنيه بتقول لي كل قروش يبقى انت جبت لي اربع انا اربع منين طيب كل جبت لي اربع يبقى قروش قليله هلاقي قروش كتيره ازاي يبقى انت بتصور في كل اختبار على حاجه مش ممكن توافر الحاجتين مع بعض الا لو لو بوظت الاستراتيجيه بقى انت عارف لما بطل الجلوكوز يبقى عندي قروش كتير ويرجع انت عارف ما ينفعش مره بقى قلت وزن ما بقاش على الكلام ده وبعت لي السؤال اللي هو الاسئله اللي جت عندنا على كده قول انت مش عملت ايه انا جيت لك حاجه خلاص قلت له عايز ترجع في ايوه بقى ايوه بقى يا حبيبي دي طول سيبر الكيوب اللي ما عرفش بيتعمل طلعت النتيجه قريته ايه بقى ممكن هتقعد بين نظام واحد يكون دي دي عادي يا اخي كيوب ورفع لكن وضفت انا عايز انزل ده ورصوف لا لا لا لا يعني بص المعنى انا ممكن الاقي بكتيريا اخرى في كله زي كده كده بس انا دايما مش بفكر على انها كله انا عندي اعراض تخليني محطوط في اثنين بكتيريا قريبين من بعض في المرض ده الشبه ده انا بادئ بشك معين مش فاتح فوليوم 2 بدي شكل تعالوا نروح يا شباب كيف قرك تعالوا نروح نبدا نفضل ساعه عشان نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر نقدر الله ربنا يوفقه لو جبت انبوبه فيها بيكتون ووتر وبيكتون ووتر منطقي يا مايرو قد اسمه تريبتوفان وهنا هو ايه رايك ان الاي كولاي اللي كنا بنتكلم من شويه في التمييز بينها وبين الكريبتين تقدر تيوتلايز التريبتوفان وتطلع امر تقول لك اسمه اندول بينما الكريبتيلا ما بتعملش كده مالهاش دعوه بالتريبتوفان معلش مش لاقي الفرق اهو طب ما هو ده مدخل التمييز بينهم فضلا اكشف عن الاندول باختبار اسمه اندول تيست ازاي؟ الله طب دي سهلة يجيب ريجنت اسمه كوفاكس ريجنت صعبة بس لو حطيت الكوفاكس ريجنت هنا لو لقت الاندول يتحد معاه ويدي رينج لونها احمر لكن هنا يدي رينج لونها اصفر لو ما لقاش اندول يبقى مين هو الاندول على فكرة البايوكيميكال رياكشن لازم هيجيلك فيها سؤال في الامتحان اللي جاي لازم ليه؟ انا عندي 10 اختبارات اقدر العب بيهم زي ما انا عايز مثلا اقول لك ده اندول تيست اذا تيست ويتش ديتكت ذا ابيليتي اوف ذا اورجانيزم تو ميتابولايز الامينو اسيد تريبتوفان ولا تو ميتابولايز السكر كونتيننج امينو اسيد ولا تو بروديوس يوريز انزيم ولا بروديوس كاتاليز انزيم ولا فيرمنت جلوكوزيوم تريبتوفان تعالى مش خدناه عشان تعرفوا تجاوبوا يا دكتور. ده تنفيذ قوي. ايه اللي معاك؟ الـ DD test is the test which detects the ability of the organism to produce large amount of that to produce a tiny hydrocarbon, want to produce large quantity of gas, want to produce oxygen enzyme, want to produce urease enzyme. بتاع انت انت بقى تعمل كده تعالى كده هنشوف بقى اختبار بيدور على القدره الاورجانيزم على انه يبرودوس كاتاليست انزايم. طب بالله عليك لو قلت لك انت دلوقتي وانت في هذا المستوى من الدراسه فكر لي بفكره اعرف بيها الاورجانيزم بيطلع كاتاليست ولا لا. اجيب السبستريت اللي اسمه هرجي بروسايت اهو. يبقى البليت الاسود اللي عندك ده السلايد الاسود ده اللي حاطين عليه نقطه H2O2 واجيب الاورجانيزم على ابره على ابليكيتور اللي انت شايفها دي ازازه ولا بلاستيكه سترايل. خدت الاورجانيزم على حرفها وحطيت الاورجانيزم في H2O2 ايه اللي حصل؟ لو الاورجانيزم كاتاليست يعني بيطلع كاتاليست هيكسر H2O2 الى زي المنظر اللي عندك ميه واوكسجين ومن الاوكسجين يعمل بابل. شايف السريع اللي عندك دي؟ اه ده الاوكسجين بابل. مثال الاورجانيزم بيعمل كده استاذ كاتاليست بص على يدينك على طول الصوره اللي جنبه الاوكسيديت. عايز اختبر قدره الاورجانيزم على انه يبروديوس اوكسيديت اه ولا لا. والاوكسيديت انزايم من اسمه كده هيكاتلايز نوع من الرياكشن اسمه اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. لو انا الناس بتوع الكيمياء اداني ماده وهي اوكسيدايز ليها لون وهي ريديوز ملهاش لون ولا بتقلقوا عشان تقعوا على الارض. بصوا يا جماعه بيه كلمة سيرم غلط السبب أتوب معلش أنتوا مش عارفين فرق بين سيرم وسلم. لا سيرم سلم غير سلم. كيف يمكن أن تحصل على سيرم من عين الدم وكيف يمكن أن تحصل على سلم؟ فجبت عين الدم وسبتها في الأنبوبة كده تتجلط. اللي بيخليها تتجلط إن الفايبرينوجين بيمسك في السلم. طب عملت سنتريفيكيشن اللي هيطلع من بين القصه دي هو السيرم لان الفايبرينوجين خلاص اتاخد مع السلم. يعني لما بسيب الدم يتجلط واعمل سنتريفيكيشن بحصل على السيرم. لكن لو انا باخد عينة الدم من العيان حطيتها على ستريك او انتي كواجلنت يبقى خلاص الدم مش هيتجلط. ثم السلم يحصل لها سيترنج او نعمل سنتريفيكيشن احصل على البلازما يبقى الفايبرينوجين سيرم يساوي بلازما. فلازم اجيب بلازما لو حد يقول سيرم باختبار جامد. اجيب بلازما واحط عليها الاورجانيزم بتاعي التست تيوب. الاورجانيزم هيسكريت كوأجولين خارج جسم الاورجانيزم يعني فري كوأجولين كلين. ياخد وقت على ما يفرزه بكميات كافيه تكفي انه يعمل بروتين من البلازما. البلازما بتكمل. طب مش الفكره خد بالكوا عشان في سؤال كومبيت من العمل معايا يا جماعه هناك ليه؟ اه فيها ماشي يا بنان. انا لما حطيت الاورجانيزم في تيوب مش على السلايد في تيوب خد بالك استنيت فيو اور كنت بدور على الفريك واجيز. طيب في نوع من الكواجوليز او حاجه تشبه الكواجوليز تبقى لازقه في سطح الاورجانيزم تمام لازقه جاهزه في سطح الاورجانيزم. لو انا جبت نقطة بلازما على السلايد اهو وحطيت الكولوني في نقطة بلازما دي يقوم الفايبرينوجين يلزق في الباوند كوأجوليز ده او اللي هو اسمه كلامبنج فاكتور. تقوم البكتيريا تتجمع وتتجلط وتوريني كلامبنج بسرعة ودين فيو سكند والتست معمول على السلايد. ايه الفرق في اني ابحث عن الفريك كوأجوليز والباوند كوأجوليز عايز فرق ايه؟ اه الصاج ده تيو هنا بدور على الفريق كوأجوليز هو قالها مش هحسب لها فرق هعملها في تيو هنا هعملها على السايد. هنا هتاخد وقت عشان تحصل تاخد فور اور لكن دي هنا بتاخد تيو سكند. الكلمات الخاصه بالمقارنه حطيناها لك تحتيها خطوط. والله انا افهم من كده احنا خلصنا ال 10 اختبارات. كل مريض بيجي لي بجيب حامل انابين وحط ليه تنبول شوف لحظه دي بس اربعه احط 10 انابين شوفر وخمسه انظار وثمانيه مش عارف ايه. شركات المستحضرات المعمليه سهلوا علينا الامر تدفع فقط 110 ما قلتش بس يا محمد هذا الصوره بتاعتك لا معي هتلاقيهم جابوا كريت بلاستيك يا محمد عادي كريت بلاستيك وحطوا فيه حمر او مصغر كلمه كاب كابيوز. كل حفره حطوا فيها كيميكال ريجين. لو انا عندي اورجانيزم مش عارف هو ايه احطه على نيوت او سبتنشن او شوربه واخد بقطاره كده نقطه في كل ويل او في كل كابيول دول. لو الصوره كبيره او تلاقى انت في نظرك تلاقي دي كابيول مكتوب عليه جي ال يو يعني جلوكوز ار ام تي يعني اندول. يعني لو دخلت هتشوف اكس او اكس مثلا يقولي ده ضم مجمعينها في 20 واحد. هو انت بتشوف حاجات ثانيه غيرنا بقى. كل اللي علينا ان احنا ننقط الكوبريزما بهذه ويت او كابيول والانكوبي ونيجي ثاني يوم نقرا الرياكشن. ويبقى معانا سي دي او برنت اوت من الكمبيوتر تاخد الريزلت بتاعتك وتدخلها بوست نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف بوست بوست بوست على حسب الترتيب اللي هم عاملها. يوم الجهاز اللي انت بتسال عليه قرايتك او الكتيب اللي بيجيبه لك كمبيوترايز يقول لك مين هو الاورجانيزم. عشان كده هي غالية شوية لأنها أولا مخاطرة وتكنيك عالي قوي وبوليفاي نفس الوقت ريتها كوبي لكن غير كده بتسهل لك الشغل. احنا عن هذا الحد في ناس خلصوا هذا الشابتر معاك لأن أنا كنت شرحت الحتة اللي هي دي الأول اللي سمع الحتة او يا كفايه جيش بس خلينا نستنى كده نعدل ده بسجل للوقت يا اما هننزل نسيب الموبايل مع حد يا اما هنقعد نخلي الموبايل معانا كده كده هنستنى الموبايل ايه رايك او اللي عايز يستنى او ممكن تنزل انت لوحدك قولي يا ابني هيخلص نوم مكونه من 8 ساعات بقى لنا الساعة 36 دقيقة و 34 ثانية 36 ثانية 38 ثانية قول له هيك بصيري امتحان بقى بقوله انت جاي بكرة هستنى تحت مش قادر ماشي ليك ألم معايا على فكرة هذا يا سلام يا سلام وانا عارف فين هو الانتيبودي الحاجه اللي كانت امرون اتعرض مش انا بستخدم نون انتيجينس عشان اديتكت ان نون انتيجين. اختبارات مختلفه هناخد تفاصيلها بعدين. ايش اجليتينيشن او ديسيبيتيشن او عرفت الاورجانيزم كان بيها ما عرفتش قال كان بيزنس اوف سايدنج. انا ممكن اعمل سايدنج بتاع في ناس ممكن يعملوا حاجه اسمها مورفولوجيكال سايدنج بيعتمدوا على المورفولوجي اوف الاورجانيزم او المورفولوجي اوف الاورجانيزم في سايدنج كيميكال سايدنج يبقى الكيميكال رياكشنز المختلفه بنعملها ونوصلها لنقاط ونقعد نفكر مين ممكن يكون الاورجانيزم. في سيرولوجيكال سايدنج باستخدام الانتي بوديز. في كلاس سايدنج اعرف لو الريس هو كلاس ومين هو كلاس والبروفايل بتاعه. في كروموسوم الاناليسيز عشان اعرف مين هو الاورجانيزم. في رايبوزوم الاناليسيز دلوقتي تعرفت مين هو الاورجانيزم. كل دي فيتوس اوف سايدنج. لكن عندما نذكر كلمه بكتيريا سايدنج فاحنا بالضروره بنعني اشهر انواع السايدنج للبكتيريا وهو الفاش سايدنج. الفاش سايدنج له استخدام غايه في الاهميه. بقدر اعمل بيه كلها زمان للي فاكر فريزنج ذا سورس اوف انفكشن في حالات البوست اوبريتيف وود انفكشن او الفود بوزنج. لا مش فاهم المثال. الجراحين عندنا ادويه بتتلف حاليا بيعملوا لك عمليات ولا ابدع جراح في العالم يعرف يعملها. صحيح مش هزوم في كل حته بس للاسف العلاج يخرج مننا يخش العصر بعد يومين تلاقي الجرح حصل فيه سيبسس وون انفكشن. دي قصه خطيره عندنا. التمريض جايز، الانفايرمنت جايز، المساعدين لازم عشان عملياتنا بقى تنجح تماما لازم ادور دائما على السورس اوف انفكشن مش بس عارف المرض ادور على السورس اوف انفكشن. طب في البحث عن السورس اوف انفكشن بتعمل ايه؟ تاخد سامبل من الجروح الملوثه دي وزرعها. طب خدت سامبل وزرعت بالطريقه بتاعتها. طب موضوع بسيط زي ما شرحنا. طلع ان العيانين عندهم اورجانيزم اسمه ستاف كوريس. طب هو الستاف كوريس ده سترين واحد؟ ده مئات السترين. يا ترى ده السترين مين؟ ومين صاحبه ومين اللي جابهولي؟ مين اللي سورس اوف انجكشن؟ اروح رايح للعاملين في المستشفى. الدكتور الجراح والمساعدين بتوعه والنايب والدكتور الامتياز الناس اللي لهم علاقه بالجرح اللي ممكن يغيروا على الجرح التمريض المريض نفسه الهواء بتاع غرفه العمليات الهواء بتاع العنبر وناخد سامبلز من كل الاماكن دي ونزرع. طلع كذا واحد عنده ستاف كوريس شيء خطر. وعلى فكره الكذا واحد دول الستاف كوريس اللي عندهم ممكن تبقى مختلفه مش نفس الستاف كوريس. اعرف منين صاحب الستاف كوريس اللي عمل الانفكشن في الجروس؟ كان بالظبط على حسب ما انت متخيل وشفت في الافلام لقيت بصمه في مسرح الجريمه اللي هو الستاف كوريس اللي عند المرضى. مين الجاني؟ كلنا عندنا بصمات بس مين اللي بصمته مصدقه للبصمه اللي جايناها في مسرح الجريمه؟ اتوصل لصاحب البصمه ازاي؟ اعمل حاجه اسمها فاش سايدنج. لو فتحتوا معايا صفحه 110 تاني من 10 ل 11 على اسمه يمين تحت 111 اسمه يمين تحت. اهو ده طبق الفاش سايدنج. بجيب طبق نيوترن تقدر اجيب الستاف كوريس اللي لقيتها عند المريض وافردها على سطح الطبق كله واجيب قلم مارلر زي الكيل ده وارسم مربعات على سطح الطبق وجوه كل مربع احط نوع بكتيريوفيج معين وانجيبيت الطبق واجي ابص عليه تاني. انا ما كنتش حاطين بكتيريوفيج كان المفروض الستاف تطلع هوموجينس على الطبق كله صح؟ لكن بصوا بالصوره اللي عندكم عشان دي صوره طبيعيه متصوره من طبق فعلا. ملاحظين حاجه في النص كده في الصف الثاني بعض المربعات فاضيه يعني ما فيهاش بكتيريا. هو في الحقيقه فيها بكتيريا طلعت بس ما فيهاش دخل جواها عملناها لايف. يبقى البكتيريا اللي هي النوع اللي لقيته عند المرضى سلسله البكتيريوفيج مثلا هنا في الرسمه دي نمره 1 ونمره 8 ونمره 15 مثلا. لقيت بقى عامل عنده ستاف كوريس سلسله البكتيريوفيج نمره 2 ونمره 4 يبقى مش فاضي. عملت نفس التكنيك لكل فرد على حده. لقيت عامل ثاني او دكتور عنده بكتيريوفيج عنده ستاف سلسله البكتيريوفيج 1 و4 و8 رغم انهم اشتركوا في حاجتين لكن مش هو. فين لقيت واحد عنده تقول ليه نفس الكاش تايب يبقى هو ده السورس اوف طبعا ينعالجوا يعني تبعدوا من العمليات عشان مش كل يوم لسه عمليات يخرج الناس عندهم مرض انفكشن نفس القصه بتطبق في المطاعم لو حصل فود بوزنج يبقى الكاش تايب بيتعمل بهدف واحد انك تدريس السورس اوف انفكشن في حالتين مشاهير يا بص اوف المرض انفكشن يا حالات الفود بوزنج تمام؟ فهذا كل الوسائل اللي فاتت إذا ما فيش قدر لك هي وسيلة واحدة قدر لك سرطة وتروس تلقى الموليكولر ميثود أوف دايجنوستكس تعتمد على إن كل أورجانيزم هيبقى الجينوم بتاعه أو الكروموسوم عليه حتة سبيسيفيك تميزه على فكرة يا عمرو لو البكتيريا كلهم شبه بعض يعني لو الجينات بتاعت البكتيريا كلهم شبه بعض كان طلع عندي نوع واحد من البكتيريا في النهاية قول ان البكتيريا مختلفين يا جماعة يبقى ده معناه ان كل بكتيريا جواها جين يميزها صح؟ مش مقتنعين مش فاهمين ايه اللي يخلي الستار فورمز تبقى فكاري بينما الايم بولار وكل اكاسلر اكيد في الجين بتاعتها ليه صفة تميز الشكل ايه اللي يخلي الستار فورمز تبروديوس تو ادمين بينما مش عارف الايم بولار ما تطلعش تو ادمين اكيد عندها جين يميزها اذا اللي بيدي البكتيريا شكلها وحجمها وصفاتها هو مجموعه الجين بتاعتها طب تيجي ندور لكل اورجانيزم على جين يميزه بس ونثبت الاورجانيزم سهل التشخيص خلينا في حاجه صعبه الهيباتايتس فايروس فتيجي نروح للهيباتايتس بي فايروس وندور جوه الجينوم بتاعه اللي هو الدي ان ايه بتاعه على حته جين تميز الهيباتايتس بي فايروس عن غيره من سائر الكائنات عرفت الحته دي؟ اه بتيجي نعمل لها كومبلمنتري ثيرابي كومبلمنتري ثيرابي طب سؤال انت الحته دي عرفت السيكونس بتاعها ازاي عرفت ان الشيء ده معمول من ادينين جوانين جوانين ساتوزين طيبين طيبين وحيدين ساتوزين مش عارفين عرفت منين السيكونس ده؟ طب هات اسمه دي ان ايه سيكونس عندنا منه في القصه دي دي ان ايه نحطه كده نقوم قايلين طبعا صعب شويه بس يفكر يقرا كل ده ادمين جوانين جوانين دايما كده لما تجيب بالظبط اللحمه ولا العيش اللي تحطها تطلع لك جوانين صح؟ هو قرا لك ان ايه التركيبه بتاعته عندنا بقى جهاز القصه ده العظم العقل والفايزر لو تحط الجوانين يطلع لك عيش هحط له جهاز بقى اسمه دي ان اس انسايلر نحط الجلوتايد متكرره فاكهه ونكتب له السيكونس المطلوب وهو هو يجمع الكتله الادينين جنب الجوانين جنب الجوانين جنب الثيمين جنب الثيمين ويطلع لك الايه؟ الجراند اللي انت عايزه. يبقى انا لما ادرس الجينوم بتاع فيروس او بتاع بكتيريا واعرف حته السبيسيفيك بتاعته اقدر اصنع جزء كومبلمنتري ليها. هذا الجزء الكومبلمنتري بصوا بقى التعريف اللي جاي هيبقى شروط سنجل ستراند سي ان اي والار ان اي واحط له علامه مميزه ماده ريبو او ديزاين او ماده كلوريك يبقى اسمه جينيتك بروب هتستعمل البروب امتى وازاي؟ انت لما تقول له جينيتك ما بيتباعش صعب السبب مكلف بسبب ده بروبر خطير زرع لانه هينتشر في المجتمع قليل يبقى قليل دوت موجود في فيو نمبر في السبب ساعتها الفا للمريجلر تيجي ناخد مثال لكل حاجه ما بيتزرعش او صعب زرعه زي جينيتك ده جروور زي التي في قليل في السامبل زي البابيلوما فايروس خطير لو زرعته لو انتشر زي الايه فايروس ماشي اروح رايح محضر جروور ضد الجينوم بتاعه النهارده بقى جاي في المعمل السلام عليكم وعليكم السلام مال مين عيان مالك يا عم عايز ايه قال لي والله عايز اعرف عندي هيباتايتس بي ولا لا قول ابن حلال جبت وقتك ما لسه عاملين جروور اهو ضد الهيباتايتس والبروف دوت عملنا منه كتير كتير وشفناه في الازازه في الثلاجه وكتبنا عليه الهيباتايتس دي فايروس ها بروف لو قعدت تفتكر البروف ده عباره عن سجل بتاعي دي ان ايه ار ان ايه احطه على اي حاجه تنور اشخص بيه ام الكائنات من النار ده لكل اورجانيزم بروف خاص بيه او في مكان غلط يقول لك اشخص بالبروف وافهم ان البروف ده حاجه تنجل اعطاني الساحر ما يا عم ده اعطاني الساحر تحطها على المطاعم تنور، تحطها على الايه ينور. طيب مش حاول يعني حصلنا بروك بتاع الايفادات شفت الكمبيوتر بتاعت عليه ايفادات دي فايل برو العيال قيمه بس بسبب حطيتها على فلتر بيبر وقت تكسر الاورجانيزم في مكانه في موضعه كسرت الفيروس قام طلع فيه ان يطلع الفيروس اهو رحت حاطط ماده الفرايد او سخانه راح يديه ان هي حاطط له سيبريشن فلو ان العيال فعلا كان عنده ايفادات فايل يبقى الدي ان ايه بتاع الفيروس حصل له سيبريشن تحت الى سنجل ترانس وسبتها لما نزلت على الممبرين يبقى انا خد بالك الالتزام من المريض فيها الفيروس او احتمال تفاش الفيروس اهو ما فيهاش مفيش فيروس ماشي في حدين عملت ايه؟ عملت بروسيسنج للدم كسرت الفيروس سخنت او حطيت ماده الترايب فالدي ان ايه بتاع الفيروس اتفضل الى سنجل ترانس لزقت زدت الايه الدي ان ايه يبدا على الممبرين حلو بعد ما لقيت الموليشن ب 100 100 اعمل ايه؟ افتح الثلاجه وش كده افتح الثلاجه واجيب البروب واروح دافع على الممبرين مش البروب ده انت متاكد انك محضره كومبلمنتري للدي ان ايه بتاع الهيباتايتس طب لو كان العيال فعلا عنده هيباتايتس يبقى كومبلمنتري للتراك مظبوط لو البروب شارك في الكومبلمنتري للتراك اعمل وش ليه بعمل وش اللي هي بتقولها اصل لو عيان برضه ما عندوش هيباتايتس ما انت حطيت البروب على الممبرين هنا البروب لازم وهنا مش لازم تميز بينهم ازاي لو عملت وش البروب اللي لازم مش هيقع على جنب مش لازم هيتجسد يبقى لما ادور على العلامه المميزه بتاعتي اذا كانت ريديو اكتيفيتي ولا انزايم ولا ميتافلوجن لو لقيت هيبقى بوزيتيف ما لقيتهاش يبقى نيجاتيف يبقى اجي معنى الدي ان ايه البروب الديفينيشن بتاعه في منتهى الاهميه استخداماته امتى بستخدم البروب او الريجلر التكنيك ماشي لو استخدم فيها كميه بطاقات صغيره قوي قوي يعني 10 مثلا فيروس بتكمل كلها مفيش ولا تكنيك في الدنيا بتسنسيف يبقى القصه دي يبقى انا هحاول اكثر الدي ان ايه في السامبل الاول هتتصرف ايه؟ ايه؟ هتتصرف بالبي سي ار بص يا جماعه الدي ان ايه بتاع الهيباتايتس او ضد مستني لو انا عندي كوبي واحده من الدي ان ايه دلوقتي اقدر بعد 3 ساعات بالظبط اخليها لك ملايين الكوبي ملايين بدون مبالغه ازاي؟ تعالى اول خطوه دي ناتوريشن دي ان ايه اسخن الدي ان ايه ده يقوم يتصل الى توستر القصه دي تستهلك او تستغرق 4 دقائق لدرجه 94 او 95 درجه مئويه اسمها دي ان ايه دي ناتوريشن بس يبقى ليه من تو ستراند الى تو سيبريت ستراند الخطوه الثانيه اسمها برايمر انيلي يبقى في حاجه اسمها برايمر يعني ايه برايمر؟ حاجه زي بروب بس من غير ليبل يعني شور سيكونس اوف دي ان ايه يكون كومبلمنتري للتو اندز دول طبعا البرايمر ده غير دوت لان الاي دي دي غير الاي دي صح؟ فبجيب تو ديفرنت بروبس تو ديفرنت برايمر كل برايمر يبقى كومبلمنتري لوان اوف ذا اوبز ان دلوقتي يوم ما سخنت ودور البصل اروح حاطط الايه؟ البرايمر وبرر ابرر اوصل لدرجه 50 اهو عند 50 52 درجه لمده دقيقتين يحصل ايه؟ البرايمر يبدا وبعدين اروح حاطط الديفريتايت والبريميريت انزايم وسخن عن درجه 72 لمده دقيقه اللي يحصل بس البوليمريز ده لما يتعرض للدرجات دي هيفوز لا ما جابت بوليمريز ثيرمو ريزيستنت اسمه تاك بوليمريز تاك دي يعني ثيرمس وايه اكواتيك تصميمه من كائن بحري طلع ان هو بيريزيست الهيت الحمد لله نعمه من ربنا بوليمريز بيستحمل الحراره اه فسخن عن 72 لمده دقيقه فالبوليمريز يعمل ايه؟ يقرا هنا طيمين يحط قصاد الادينين ادينين يحط التايمين، كوانين يحط التايمين، زيتونين يحط كوانين وهكذا. يبقى كان البرايمر بيضمن بيحصل له برايمر ايه؟ اكستنشن. برايمر اكستنشن. حلو كده؟ يبقى بعد 4+2+1 بعد 7 دقايق الدي ان ايه كوبي بتاعتك بقت 2 صح؟ طب عايز 3 خطوات تاني. بعد 7 دقايق كل واحده تبقى 2 يبقى 2 بقوا 4. اروح عايدها تاني، ثالث ورابع، اعيدها 25 مرة. احصل على ملايين. طيب انت واحد يقول لي انت لما شغلت ايه بس لما غرست مهموم يرجعوا يشتكوا في بعض تحط برايمر كتير عشان تبقى فرصه ان البرايمر هو اللي يشتك اكبر من الاثنين السراند هما اللي اتخانقوا تاني. طب 7 دقايق لو 25 مره ب 175 ثلاث ساعات ولا 5 خلاص. بس انت لما تسخن وتبرد ترجع تسخن ترجع تسخن ترجع تبرد ما ده ياخد وقت لاحق. بنجيب جهاز الكويس بتاعته بلاتينم ومعمول فيزيكال هيز ان يبقى فيه سرعه في التسخين والتبريد وتسير الجهاز غالي اقل جهاز 25 30000 جنيه اسمه ثيرمو سايكلر. يبقى فيه هنا شاشه كمبيوتر وقال لي الباب ولا الباب هنا اهو افتح نحط انبوبه بص نحط كل حاجه مره واحده يعني السقف بتاع العيان بعد ما اعمل لها بروسيسنج فرحان ده انا محتاج ايه؟ برايمر احط برايمر كتير البروتانت احط البروتانت كتير تاك بوليمريز احط تاك بوليمريز كتير ها واروح حاطط واقفل وسخن حجاز طبعا خير الجهاز بيتكلم اه غالي فدي احنا بنقول انا دي عقل طبعا ايه طبعا عايز ايه؟ عايز برنامج تعمل لي رام كام سايز 25 سايز كل سايز عباره عن 3 ستيبس الستيب الاولى اروح مديله بيانات درجة الحرارة والطيب. لا 25 مرة اه عايز حاجة تانية ولا شكرا. لا اوكي ادوس اوكي اشتغل. اروح بقى ثلاث ساعات اقضي فصلها وارجع. الاقي الكوبي الواحدة بقت ملايين الكوبي. اروح مدور عليها اروح مدور عليها على ملايين الكوبي دي ايه بقى؟ بالبرو او بالشيل الكتروفوريس. او ب دي ان اي سيكونسر اللي قلت لك عليه. لو الفيروس هيباتايتس سي مش دي تفرق نعم لان الهيباتايتس سي الجينوم بتاعها ار ان اي اه هل ينفع تعمل بي سي ار لار ان اي؟ ما ينفعش لازم تحول ار ان اي الى دي ان اي قبل ما تعمل بي سي ار عارفين المشكله فين؟ بعد التان بوليمريز من الدي ان اي بوليمريز ما لقيناش الى يومنا هذا ار ان اي بوليمريز انزيم يتحمل الحراره إذا لو جبت قصة الار ان ايه ينصح ان تحول الى دي ان ايه او ازاي؟ اجيب الجينوم اللي هو الار ان ايه احط عليه انزيم اسمه ريفيرس ترانسليتيشن انزيم ويتحول الى دي ان ايه اروح حاطط عليه بوليمريز يبقى ضابط الستريس اروح بادئ التدريج بتاعي. يبقى لو قلبت الصفحه هتلاقي مكتوب لك ايه؟ ريفيرس ترانسليتيشن بي جي ار اهو عندما يكون الجينوم بتاع الار ان ايه نمرة واحد تعمل ريفرس ترانسكريبشن يعني تحوله الى دي ان ايه وبعدين اثنين تخلي دي ان ايه بقى تضرب ستراندد ثم تبدا الدي سي ار. كيف بدا اصور خد الكومبلمنتري سيكونس بتاع الار ان ايه او اروح لاخر ورابع طريقه في الموليكولار ميثود اللي هي اخر حاجه في الصدمه عشان الانفيترو انتيبادي دي حاجه بقولها مع النظري يبقى دي اخر باراجراف ونروح اهو اللي هو الايه؟ الكروموسوم دي ان ايه؟ انتركشن انتو نيوكليس انايزوم. احكي لك قصه الراجل روح البيت لا مش عامله له الاكل راح جاي معاك ولا ايه الراجل ده ما انت مش ابني اعمل معروف حرام عليك اعراض ولا سمعه ولا بتاع بيني وبينك الست مش شغال يلا ما هو كبر في الدواء الطب الشرعي كمان كان بيعمل جلاد روبنج صح؟ جلاد روبنج يكفي الاب الام او والاب ايه؟ الاب طلع بيه شفت الحمد لله يا بنت كريمه ربنا دي شاكك في الزمن هو الاب دي بعد ما طلع خالد عارف كده يبقى كده انا كده انا ابوه صح؟ طب لو الاب طلع ايه؟ تقوم هي بتقول له شفت ظلمتني تعليق ولا يا ولد بس ايه ده العماره كلها طالما الناس كلها ايه ولا 75% من الناس ايه مش لازم يكون ابوه طبعا النهارده الدي ان ايه اصلح ياتي ويسلك سمعت طبعا مشاكل الابوه والبنوه والامومه والكلام بتاع الشاوي والحناوي وحاجات مش فاكره في حضرتك اي واحد دلوقتي يقول لك انا مش يقول له اعمل دي ان ايه ايه بقى بيعملوا في دي ان ايه ياخدوا الكروموسومز بتاع الارض اهو ويقطعوا لك الريكشن انزايم. طب بالله عليك لما تكون انت عندك كروموسوم له سيكونس معين اهو قطعت الريستريكشن انزايم راح الانزايم قاطع هنا وهنا هيجي لك عدد معين من فراجمنت ويكون التراك من تون معين. طيب لو خدت البروموسوم زيكم طبعا اكيد الام مختلف عننا اذا كان الاب والام ده فلو حطيت البريكة انزايك نفسه على كروموسوم الام اكيد هيعرف مناطق مختلفة ويطلع حتت مختلفة. طب النهارده يوم دي الالكتروفوريزم نحط الدي ان ايه بتاع الاب في الويل هنا وبتاع الام هنا ونجرب الفراكتنت الكبيرة مش متميلين قوي صح؟ والفراكتنت الوسط ايه نص نص والفراكتنت الصغيرة تجري قوي صغيرة عشان الام عندها فراكتنت هنا فراكتنت هنا فراكتنت هنا فراكتنت هنا فراكتنت على حسب عدد الفراكتنت او عدد الفراكتنت ده الام ولا الاب. لو خدت الكروموسوم كاتبين وقطعتها بنفس الانزايم المفروض تطلع كومبينيشن من الاثنين لأن واحد نص كروموسوم من الأم نص ده صح. فبيعملوا الكاتيرنتي أو الاستاتوال بتاع الأبوة دلوقتي والكلام من ده عن طريق الدي إن إيه نفس القصة في قصة الطيب بتاعت المطاعم بتاعت الأورجانيزم اللي في المطعم لو لقيت جواه بلازما أو الكروموسوم قطعه في رجل واحد شيء الكتروفوريزم تقييم العملية في المطعم عند نفس الأورجانيزم نفس الفراجل نفس التفاعل. فدلوقتي احنا بنقدر نعمل كروموسوم الفصل وبنعمل كوريكشن في الدايت. على فكره ليها اسم احنا مش حد يسالك عن الفصل اسمها ريفلكس يعني كوريكشن فراجمنت لينس بولي مورفيزم. طبعا الكلام ده كنا بنعمله عشان نعمل انتوريتك كونتابيلتي ونوصل للعيان الكوريكشن ساعتين ساعتين وثلاث دقايق.